لأننا أنهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن أبدأ الدرس، لعلي أثني أيضا بحمد الله سبحانه وتعالى على أننا أنهينا الربع الثالث، وكان ذلك بنهاية ما يتعلق بكتاب الفرائض. وأشرت إلى أن الاختبار في هذا الربع، وهو الربع الثالث، سيكون يوم الأحد. لكن إن كان لبعض الإخوة كما ذكر لي أن هناك اختبار للدبلوم أو ما شابه ذلك، فسيكون لعله ينبه من أراد التأخير أو الاعتذار عن دخول هذا الاختبار مع زملائه الإخوة المشرفين، على أن يختبر معهم عصر يوم الخميس. إذن ستكون هناك فرصتان، هو يوم الأحد على اعتبار أن يكون هذا هو الأصل وأن يكون للجميع، ثم اختبار أشبه بالبديل للمشرفين ومن لمن كان له عذر، لكن لابد أن ينبه حتى يعرف العدد. لكن على أن يلتزم أن يكون في عصر يوم الخميس الذي هو أصبح موعدا لهم، وأنه في هذا الخميس الذي هو يوم غد أيضا بعد العصر سيكون الاختبار للربع الثاني للمشرفين ولمن تأخر على الاختبار ولم يختبر إما بسبب السفر أو نحو من ذلك الذي مضى، لأن هذا الاختبار الثاني قد انتهينا منه نحن قبل الإجازة. فمن سافر في ذلك الأثناء ولم يتمكن من الدخول الاختبار فإنه سيختبر مع المشرفين، وسيكون اختبار الربع الثاني بالنسبة لهم غدا بعد العصر، وسيكون الاختبار الثالث لهم وهو الربع الثالث بالنسبة للمشرفين يوم الخميس القادم أيضا بعد العصر. فمن كان له ظرف أو عذر في عدم الدخول يوم الأحد في هذا الاختبار فيدخل معهم. بقي أمر آخر وهو اقتراح البعض، وحقيقة حصل في نوع من التردد وقد أشرت إليه، هل نضيف درس في صبيحة يوم الجمعة، مع أني كنت في الواقع متحفظا عليه لأنه أصبح يوم الإجازة الوحيد عندي بالنسبة لي، فإن جميع أيام الأسبوع شغلت إما بدرس هنا أو بدرس في داخل الكلية، فلم يبق لي من الإجازة إلا يوم الجمعة، فكنت أتحفظ عليه. لكن على كل حال أوشكت الدورة على النهاية، ولعلنا ننتهي، بمعنى أننا إذا أخذنا هذه الجمعة قد لا نصير الجمعة التالية إلا وقد انتهينا، وإن اضطررنا لعلها تكون الجمعة بنهاية هذه الدورة باعتبار مراعاة أن يكون ما يتبقى بعد ذلك من فسحة في الوقت إما في مراجعتي أو مراجعة الاختبارات ونحو من ذلك. على كل حال التصويت لهذا لأنه حصلت المشاورة والإخوة من شاورتهم حصل بينهم التردد، سأعيد هذه المشاورة والتصويت عليها لمن يحضر عادة درس الخميس، لأنه قد يكون من يحضر عصر العصر لا يحضر معنا الخميس، والذي لا يحضر الخميس فالغالب يكون من باب الأولى أن لا يحضر الجمعة، فلا نحتاج إلى أن يكون مؤثرا في هذا التصويت. إذن لعلنا سنصوت على هذا فنرى إن كان الغالبية يرون ذلك، لعلنا نمضي إلى ما يرغبون، وإلا تركنا ذلك ولو أخذنا من الأسبوع الذي يليه شيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، بمعنى إن شاء الله الذي نتوقعه إن أخذنا الجمعة أننا لا نصل الجمعة التالية إلا وقد أنهينا هذا الكتاب بمن الله وتوفيقه. الله إذن هذا كتاب النكاح، وهو ما يسمى حديثا بما يسمى فقه الأسرة. والنكاح في اللغة هو الضم والجمع، والمراد به الاصطلاح هو عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهو عقد يفيد حلية الاستمتاع بكل من الزوجين، أي الزوج والزوج، الزوج والزوجة بالآخر، فهذا هو عقد النكاح. وتعتدي النكاح الأحكام التكليفية الخمسة، هنا أشار إلى أربعة منها، بمعنى قد يكون ذلك واجبا، وقد يكون سنة، وقد يكون خلاف ذلك. قال يسن، وهذا هو الأصل فيه، فالأصل في النكاح أنه سنة، ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، فهو سنة. متى يكون سنة مرغبا فيه؟ قال مع الشهوة لمن لم يخف الزنا، فإن كان للإنسان رغبة وشهوة إلى النساء فإنه لا ريب أن النكاح هنا يسن له، لأن ذلك يكون أحفظ لفرجه، لكن ما لم يخف زنا. فإن خاف على نفسه الزنا، بمعنى له شوق وله توق وله رغبة كبيرة، ومن جانب آخر بمعنى وهو النساء عرضة للفتنة ونحو من ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فهنا يصبح النكاح بالنسبة له في هذه الحالة ماذا؟ واجبا. ولذلك قال ويجب على من يخافه، فمن يخاف على نفسه من الزنا والوقوع في الفاحشة فعليه أن يبادر في ذلك ليحفظ فرجه ويصون فرجه. إن لم يكن للإنسان شهوة ليست له رغبة، بمعنى منصرف عن ذلك بأمور أخرى، لكنه يمكن أن يقوم بحق الزوجية من الجماع ونحو من ذلك، لكن ليست له تلك الرغبة، أو لعله مصروف بشيء آخر، بمعنى له من الرغبة في العلم ونحوه وطلب العلم، هنا قال يباح لمن لا شهوة له، ليست له رغبة إلى النساء، ليست له حاجة إلى النساء، لا يجد أنه مشتاق لهن، فهنا لا يكون ذلك من باب ماذا؟ من باب حتى السنة، بل يكون من باب المباحات، بمعنى كالأكل والشرب ونحو من ذلك. وهنا ينبغي أن يلحظ، ولعله بمناسبة طلاب العلم تكون هذه المناسبة، يعني كان يرغب بالنسبة لطالب العلم ألا ينصرف إلى الزواج ابتداء، لأمرين: أحدهما بالنسبة لأنه سيكون ماذا؟ أن هذه الزوجة ستشغله، لا سيكون لها حقوق، ثم بعد ذلك يكون له أبناء، وسيصرف شيئا من أوقاته لها، ولعله أيضا ينشغل بشهوته عن ماذا؟ عما يتعلق بطلب العلم. والأمر الآخر أنه قد يقصر في حقوقها ويفرط في أداء حقوقها في هذا الجانب، فهنا ولذلك أثر عن كثير من العلماء إما صرفهم عن الزواج بالكلية، يعني كالإمام النووي ونحو من ذلك وشيخ الإسلام، يعني كانوا في الجهاد وفيما يتعلق بطلب العلم ما جعلهم لا ينشغلون ولا ليس لهم وقت في التفكر في الزواج ونحوه. والإمام أحمد أخر زواجه إلى سن 40، وكذلك كثير من العلماء أخروا ذلك إلى سن متأخرة، لأنه لا شك أن وقت الطلب يحتاج الإنسان إلى رحلة وإلى انقطاع وإلى شغل شاغل وما شابه ذلك، فهذا قد يكون منه ماذا؟ نوع من التضييق والتضييع للحقوق الواجبات، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجك عليك حقا. فكان مما يوصي به العلماء طلاب العلم أنهم ينشغلون أو يتشاغلون عن هذا الزواج ولا ينشغلون به، لأن فيه مشغلة عن طلب العلم، وأنه ينبغي خاصة في أول مراحل العلم والطلب أن يتفرغوا لذلك، فحتى لا يبقى لهم وقت إما سماع وإما تدوين وإما مذاكرة. ولذلك نجد أحيانا بعض طلاب العلم يكون منشغلا هذا الانشغال، فيكون منشغلا في اختبارات ونحو من ذلك، ثم يكون في دورة وما شابه ذلك، ولا شك أن للزوجة حقا في هذا الأمر. إذن على كل حال من باب هذه المناسبة فالأولى بطلاب العلم إن استطاعوا أن ينصرفوا إلى ما خاصة في بداية الطلب، ينصرفوا إلى طلب العلم، فيكون كل همهم في طلبه وتحصيله، كما قال الإمام الشافعي: لو كلفت بصلة ما فهمت مسألة. فإذا كان الإنسان إذا اشتغل بشيء يسير يصبح عقله وفكره منشغلا بها، فكيف إذا كان له زوج ثم بعد ذلك مشاكل الزوج والزوج والحمال والولادة والأطفال وما شابه ذلك، وهذا مريض، إذن مضت الأمور في ذلك. على كل حال هذا بمناسبة أن جلكم من طلاب العلم. إذا كان هذا تردد بين أن يكون مباحا وواجبا ومسنونا، بين بأنه قد يكون حراما، لأن النكاح قد يكون حراما وهو إذا كان بدار حرب ولم يكن هناك ضرورة أي من خوف الزنا، لأنه يترتب على ذلك أن يولد له مولود فلعله يؤخذ ويسلب منه أو ما شابه ذلك، أو يستدعيه ذلك إلى نوع من الاسترقاء أو ما شابه ذلك. فهنا إذا كان بدار حرب بمعنى إنسان مجتاز أو هارب أو نحو من ذلك أو أسر، فهنا ينبغي له ألا يتزوج في دار الحرب، لأنه في الغالب أن يكون زواجه هنا وإن كان بكتابية أن يذهب ولده ويترك ولده أو يترك ولده فيصبح بعد ذلك كافرا في دار قومه. فهنا إن كان في دار حرب فيحرم ذلك إلا إن كان من ضرورة، والمراد بالضرورة هنا هو مخافة وقوع الزنا. قال ويسن نكاح واحدة، هنا أراد أن يبين ما هي الصفات التي يسعى إليها من أراد الزواج، ما هي الصفات التي يرغب فيها. قال يسن نكاح واحدة، بمعنى ليس هو التعدد وإنما الواحدة حتى تقوم بشؤونه ويقوم بشؤونها، لأن التعدد في الغالب يقتضي عجلا قد لا يسع كل إنسان القيام به كما ينبغي، والواحدة في الغالب يحصل منها المراد من حيث الولادة وكونها ولودا ومن حيث ما يحصل من تحصين الفرج. ما هي هذه الصفات في هذه المرأة؟ قال أن تكون دينة أي ذات دين، وهذا طبعا لا يحتاج الكلام فيه واضح من الوضوح بمكان، وأن تكون حسيبة أي ذات حسب وشرف، لأن المرأة غالبا يمنعها من الوقوع في الواحشة أحد أمرين، إما دينها وورعها وخوفها من الله سبحانه وتعالى، أو أن تكون حسيبة فتخشى العار على قومها. ولذلك لما كانت أسماء فقيل لها عن الزنا وقالت أو تزني الحرة، فمعنى ذلك أن الحرة لا تزني، وإن كانت في جاهليته ما تزني الحرة لأن ذلك يقتضي عارا عليها وعلى أهلها وقومها، وعند ذلك تمتنع فيكون الحسب مانعا لها من الوقوع في هذه الفاحشة. وأن تكون كذلك جميلة حسنة، بمعنى أنه إذا نظر إليها سرت، وأيضا لا يتطلع بعد ذلك للنساء فيفتنه خاصة في مثل هذا الزمن. وأن تكون بكرا كما قال نفسه لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وأن تكون كذلك ولودا، وهذا من ترغيب عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك فيه مكافرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الصفات التي ينبغي أن تطلب في المرأة، ثم بعد ذلك ينبغي أن يكون الحرص الأكيد، والشأن الذي ينبغي ألا يفرط فيه هو أن تكون متدينة، لأنها ستحتاج إلى أن تحفظ على الإنسان دينه، وأن تحفظه أيضا في حال سفره في غيبته، أن تحفظ عليه عرضه وفراشه، وأن تحفظ عليه ولده وماله. إن كانت غير متدينة لعلها تدنس ذلك وتفرط فيه وتضيعه. قال بعد ذلك لمريد خطبة من ظن إجابة، بمعنى الإنسان إذا أراد خطبة امرأة من أهلها وهو يظن ويغلب على ظنه أنه لو خطب هذه الفتاة بأنه سيجاب، فعند ذلك ماذا؟ نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة، بمعنى تتبعها ونظر إليها في موارد كان في السابق في موارد الماء، رأى كما يقال ما يمكن أن يرى منها غالبا في حال الخل، بمعنى في حاله مع فتيات ونحوها. وهنا قيد بأنه يظن ويغلب على ظنه أنه لو خطب قبل، ولا يعني ذلك أن يكون الإنسان في أماكن ينظر إلى كل فتاة يقول أنا الآن في حال زواج وأريد أن أنظر لعلي أنظر واحدة تعجبني، فعند ينظر ذلك بكل شاردة وواردة وداخلة وخارجة هذا لا يجوز له، إنما إذا غلب على ظنه وشاور وسأل ونحو من ذلك وتوجه حاله إلى جهة معينة إلى أسرة معينة ويغلب على ظنه أنه إذا تقدم إليهم قبلوا به، أما إن كان الغالب أنه يرد هذا لا يتبعه لأن تصبح هذه نظرة غير جائزة ولا تباح له ذلك، ولا أيضا يرصد في الأسواق ونحوها ينظر إلى كل امرأة مقبلة ومجبرة يقول أنا أريد أن أتزوج وأتخير من النساء، هذا ليس له، لكن يسأل ويكون الشعر ابتداء، ثم إذا غلب على ظنه ورجح امرأة أو فتاة معينة هنا له أن ينظر منها قال بلا خلوة، بمعنى موارد الماء إذا كانت تذهب مع صديقاتها أو هنا ما يسمى الآن في المدارس ونحوها نظر إليها نظر إلى جسمها ونحو من ذلك، أو حتى لو تخطب وتقدم ونظر إليها بعد ذلك في بيتها وبيت أهلها، لكن دون أن يكون بخلوة كان له ذلك، لكن قال إن أمن الشهوة، وهذا قيد آخر بمعنى أن لا يكون يترتب على ذلك نوع من ثوران الشهوة ونحوها، فيترتب على ذلك شيء من المحذورات. لما كان الحديث عن الخطبة قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، بمعنى إذا كانت المرأة في عدتها فإنه يحرم ماذا؟ التصريح بخطبتها، أن يقول إنسان أنا فيك راغب أو أرغب فيك أو نحو من ذلك الذي هو تصريح بالخطبة. استثني من ذلك ماذا؟ على غير زوج تحل له. وكيف تحل لهذا الزوج؟ قالوا إذا كانت هذه ما يسمى بماذا؟ بالفسخ في الخلع ونحوه، إذا طلقها بعوض على ما سيأتينا تكون هذه الطلقة بائن، سيأتينا في الطلاق ما يتعلق بالرجعية ونحوها. هنا إذا كان الطلاق بعوض أو بخلع كان هذا فسخا، أو كانت هذه بينونة صغرى بمعنى لم يكمل البينونة الكبرى، فهنا ليس للزوج أن يراجعها، فهي في عدة منه، لكن له هو وحده دون غيره أن يصرح بالخطبة، فيقول أنا فيك راغب وأنا نادم عما سبق ولعلنا نعيد الأمور على ما هي عليه ونحو من ذلك، فهنا يجوز له ذلك. ومعنى ذلك أنه يحرم على غيره التصريح بخطبتها في العدة، لأنها ما زالت في العدة يمكن أن يرجع إليها زوجها، فهنا كونه يعرض هذا الإنسان نفسه عليها ويصرح بهذه الخطبة كأنه يقول لها لا تذهبي لفلان، مع أن الأولى أن ترجع إلى زوجها السابق فلعل أن يكون بينهما أولاد فتستقر الأمور بعد ذلك بينهما. قال وتعريض بخطبة رجعية، فإن كانت المطلقة في طلاق رجعي، والطلاق الرجعي بمعنى الزوج إذا طلق امرأته المدخول بها طلقة أو طلقتين، فهنا له ماذا؟ له أن يراجعها في العدة، وهذه ما تسمى بالرجعية. فهنا إذا كانت المرأة في عدة من طلاق الرجعي ماذا؟ يحرم حتى مجرد التعريض لها من غيره، لأنه الآن حصل نوع من الشجار، نوع من الخلاف بين الزوج وبين زوجه فطلقها، له أن يراجعها. فهنا إذا وجدت رجلا يعرض عليها حتى ولو كان قال في مثلك الناس يرغبون ومثلك لا تطلق ونحو من ذلك، فلان ما قدرك لو لعل غيره يقدرك أو شيئا من ذلك، لكن لا يصرح، لا يقول أنا فيك راغب أو شيئا من ذلك، حتى هذا التعريض من بعيد قال مثلك لا يطلق، أنت حسنة الأخلاق، فلان لا يقدرك، هذه كلمات معنى ذلك كأن المرأة تقول لا هذا فلان أو غيره سأجد زوجا خيرا من زوجي، فهذا التعريض أيضا مثله لا يجوز ماذا للمرأة المطلقة في طلاق الرجعي، لأن الأولى أن ترجع الأمور إلى مجاريها وأن ترجع الزوجة إلى زوجها السابق. قال كذلك مما يحرم ماذا؟ خطبة على خطبة مسلم أجيب، بمعنى إذا خطب إنسان من امرأة أو من أهلها فأجابوا ذلك ورغبوا فيه، بمعنى هذا ليس عقدا، سيأتينا العقد غيره، هذا مجرد أن ابني أخي أنا أو ما شابه ذلك أرغب في ابنتهم، فلعلهم غالبا يشاورون ويسألون، أو إذا كانوا يعرفونه لقرابته ابن عمي ونحو من ذلك قالوا نعم الرجل أو نحو من ذلك، إذن هنا أجابوا. فهنا إذا علم إنسان بهذه الإجابة فأن فلانا قد خطب وأنه قد أجيب، فإنه يحرم عليه ماذا؟ أن يتقدم للخطبة، بمعنى لعله قد يكون أميز منه إما على شهادة أو على دخلا أو على جاها أو أشبه من ذلك، فهنا لما جاءهم هذا الذي يقبل وكان مقبول الحال ونحو من ذلك وكان يعني ليس أفضل من الذي سيأتي وإنما يقبل، والإنسان لا يدري هل يأتيها غيرها أو لا يأتيها، فقبلوا به، فهنا لو جاء هذا لعلهم ردوا الأول وأخذوا هذا لأنه أميز منه، فلا شك أن ذلك يغير الصدور ويسبب العداوات بين المسلمين، ولا شك أن الإسلام يسعى إلى صد كل ما يوقع مثل هذه العداوة. قوله إذن أخذ بعد ذلك في بيان أركان النكاح وشروطه. فما هي أركان النكاح التي لا يقوم النكاح إلا بها؟ أشار إليها وأنها ثلاثة أركان، وهي الزوجان بمعنى الزوج والزوجة، لكن من شرطهما ماذا؟ من شرطهما أن يكونا خاليان من الموانع، بمعنى ليس في الزوج ما يمنع منه، وليس أيضا في المرأة ما يمنع منها، كما يقال اختلاف الدين، أو تكون المرأة مزوجة لرجل آخر، أو تكون في عدة، أو تكون لا تحل له، أو ما شابه ذلك على ما ستأتي، بمعنى كل منهما يمكن أن يتزوج الآخر، فهذان ركنان. الآخر الإيجاب، وهي الصيغة بأن يقول الولي أي ولي الفتاة والمرأة أنكحت، أي أنكحتك هذه الفتاة، أو زوجت، بمعنى يقول زوجتك ابنتي أو أختي أو نحو من ذلك، أو موليتي أو وصي الوصي من كنت وصيا عليها، فيقول بهذه الألفاظ، فيكون القبول وهو من الزوج أو وكيله بلفظ قبلت أو رضيت، أو مع هذا النكاح، بمعنى قبلت هذا النكاح، رضيت هذا النكاح، أو يقول تزوجتها. كل هذه صيغ قبول، والأخرى السابقة هذه صيغ القبول، والتي قبلها ويقول أنكحت وزوجت صيغ الإيجاب. هذه الألفاظ عربية، فإن كان الإنسان أو الناس ليسوا بعرب شرقا وغربا بأي لغة من اللغات التي هي الآن معروفة بين المسلمين، لا يتكلمون العربية، لا يعرفون العربية، لا يعرفون هذه الألفاظ، هل هذه ألفاظ تعبدية لا بد منها كألفاظ التكبير كقراءة الآيات؟ قال لا، ولذلك قال من جهلهما أي الإيجاب والقبول لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، بمعنى بأي لغة بأي لسان يقتضي بأنه زوج بنته موليته فهذا يكون مقبولا ويسمى إيجابا، أي لفظ يدل على قبول هذا الزواج والرضا به فإنه هذا هو القبول بأي لغة وبأي لسان، فليس هذا لفظ متعبد به لا بد منه ولا بد من قوله بهذه الألفاظ وإن لم يعلم معناها. هذا ما يتعلق بالأركان. ما هي شروطه؟ قال شروطه خمسة، والشرط على ما مضى هو ما يلزم من وجوده الوجود أو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. قال تعيين الزوجين، فلا بد أن هذان الزوجان وهما ركن العقد لا بد من تعيينهما، فإذا كان الأب عنده عدة بنات فلا يقول زوجت ابنتي، أي ابنتك أو أي بناتك الكبرى الوسطى الصغرى، فلا بد أن يحددها إلا إن كانت ليس له إلا واحدة، فهنا إذا قال زوجت ابنتي وليس له إلا ابن واحدة يكون كافيا، لكن كان له عدة بنات فلا بد أن يعينها وأن يحددها حتى لا تشتبه بغيرها، وكذلك بالنسبة للزوج فلا بد أن يعين، فلا يقول مثلا إذا جاء إنسان يقول أريد ابنتك فلان لأحد أبنائي، يكون هو بالنيابة يخطب له أو يعقد عنه، لأن العقد مر بعنا أن تحصل فيه الوكالة، فلا بد أن يكون هذا الزوج معروفا من هو، هل هو أحد أبنائي، من أبنائي اسمه فلان أو نحو من ذلك، فلا بد من تعيين الزوجين وتحديدهما ومعرفتهما. الأمر الآخر من الشروط رضاهما، أن يكونا راضيين، بمعنى لا يلزم الزوج على نكاح فتاة لا يرغب بها أو امرأة لا يرغب بها، وكذلك الفتاة لا تكره على زوج لا ترغب فيه، لأن الغرض من هذا الزواج هو أن يكون سكنا للزوجين، فإذا كانت النفوس غير مجبولة على ذلك أو مكرهة، كل مكره على صاحبه، فلا شك أن هذا لا يحقق معنى الزواج والمقصود من الزواج. الثالث من هذا الشروط قال خلوهما من الموانع، بمعنى أن لا يكون في الزوجين أحد الموانع، وستأتينا بعض الموانع قد تكون خلقية وقد تكون غير خلقية، بمعنى قد تكون لقرابة موانع فيما يتعلق بالصلة، قد تكون لعدة، قد تكون لأمراض ونحوها ستأتي الإشارة إليها، إذن لا يكون في الزوج ولا في الزوجة ما يمنع هذا الزواج، فإن وجد المانع فلا يصح ذلك الزواج. الشرط الرابع الولي، وهذا بالنسبة للمرأة، لأن المرأة لا يحل لها أن تنكح بنفسها أو أن تنكح نفسها، لا بد من ولي يعقد عليها، فهو الذي يزوجها حتى ولو كانت كبيرة، حتى ولو كان الولي سيكون ابنا لها، فلا تقول أنا أكبر منه وأرشد منه وأعقل منه، بل قد يكون الولد على ما سيأتينا هو الولي. إذن المرأة لا تعقد لنفسها، فلا بد من ولي هو الذي يعقد عليها. الشرط الخامس في ذلك الشاهدان، فلا بد أن يشهد على هذا العقد شاهدين، لا بد من ذلك. أما أن يقول الأب أو الولي زوجتك وهذا يقول قبلت فقط دون أن يشهد على ذلك شاهد، فهذا عقد غير صحيح. إذن هذه شروط خمسة لصحة هذا العقد للنكاح. أخذ بعد ذلك لما ذكر من هؤلاء أو هذه الشروط الولي، ما هي الشروط المتعلقة بالولي، من هو الولي، من يصلح أن يكون وليا؟ قال يشترط في الولي التكليف، أن يكون مكلفا، ومر بنا أن المكلف هو أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا. فمعنى ذلك أن الصغير الصبي لا يكون وليا، وأن المجنون والمعتوه لا يكون ماذا؟ لا يكون وليا. وكذلك الذكورية، ومعنى ذلك أن المرأة لا تلي عقد المرأة، بمعنى أن الأم تقول أنا زوجت ابنتي، فلا، لا بد أن يكون الولي ذكرا ولا يكون أنثى. وأيضا أن يكون حرا، ومعنى ذلك أن الرقيق لا يكون وليا حتى ولو كان لابنته، فليس هو الذي يزوج ابنته ولا أخته ولا نحو من ذلك، لا بد أن يكون الولي حرا وليس برقيق. وأن يكون رشيدا، بمعنى راشد، مر معنى بأنه يعرف الأمور ويكون يتضح له الأمور، يعرف الصالح والفاسد ونحو من ذلك، لأن هذا الآن سيزوج، فقد يكون هذا الإنسان فاسق ونحو من ذلك، فلا بد أن يكون راشدا، وهذا زيادة على مجرد العقل. الأمر الخامس اتفاق الدين، فلا بد أن يكون على دين واحد، بمعنى إن كان هذا كتابيا وابنته مسلمة، فهذا وإن كان حرا، في السابق قلنا أن يكون حرا، بمعنى الرقيق لا يزوج ابنته حتى وإن كانت على دينه، بمعنى وإن كان مسلما وهي مسلمة لكنه رقيق فلا يزوج ابنته. هنا إن كانت ابنته مسلمة وهو كتابي أو مجوسي أو يهودي فإنه لا يلي هذا العقد لابنته، لا يزوجها. الأمر الآخر العدالة، أو الشرط الذي يولد فيه أن يكون عدلا، بمعنى أن لا يكون فاسقا، والمراد بالعدالة هنا وضدها الفسق فيما يتعلق بالدين، بمعنى أن لا يكون فاسقا في دينه، بمعنى أنه يضيع الفرائض ويرتكب المنكرات، لأنه إن كان فاسقا فهنا يرى بأن الذي مثله يزوج، يعني من يشرب الخمور لعله يرى بأن هذه المعصية لا حرج فيها، إذن يزوج من يكون مثله أو ماجنا أو نحو من ذلك. فهنا إذا كان عدلا غير فاسق فهنا في الغالب لا يرغب لفتاته وابنته أو موليته بمن يكون فاسقا، لكن إذا كان فاسقا يرى بأن الفسق لا شيء فيه ولا حرج فيه، ولذلك لعله يختار لابنته أو موليته من كان على مثله. قال بعد ذلك لما ذكر هذه الصفات وهذه الشروط المتعلقة بالولي، قال ويقدم وجوبا، بمعنى من هو الأولى في تزويج هذه المولية، قال يقدم وجوبا الأب، فإذا كان الأب موجودا فلا يتقدم عليه أحد مطلقا، فهو الأولى في تزويج ابنته. ثم من يكون بعد الأب؟ قال ثم وصيه فيه، وهذا قد مر معنا في كتاب الوصية أو باب الوصية، وهو أن الأب إذا أوصى بأن بناتي يزوجهن فلانا حتى وإن كان صديقا قريبا أو ما شاهدت كان أجنبيا صديقا، فيقدم على بقية القرابة، يقدم على إن كانت امرأة يكون مثلا ابنها أو كان جدا أو أخا أو نحو من ذلك. فوصي الأب في النكاح، ولذلك قال فيه أي في النكاح، فقد يكون وصيا في غير النكاح، لكن كان أوصى بأن يكون المزوج لبناته فلان من الناس فهو الذي يلي أمر تزويجهن والولاية عليهن في ذلك. إن لم يكن له وصي قال ثم جد ماذا للأب، بمعنى الجد الذي من جهة الأب أي أبو الأب، وليس الجد الذي من جهة الأم وهو ما يعرف بأبي الأم، فهذا هو قوله ثم جد الجد لأب. قال وإن علا بمعنى الجد يكون هو أبو الأبي، وإن علا بمعنى أبو أبي الأب وهو أهل مجرى. قال ثم الإبن بمعنى امرأة لعلها تكون قد ترملت أو تطلقت وكان لها أبناء وأبناؤها بالغين، لا بد أن يكون الإبن بالغا على ما مرت الإشارة إليه. فهنا إذا كان هذا الإبن موجودا وكان بالغا يكون هو الولي بعد الأبي وبعد الجد. قال وإن نزل بمعنى وإبن ابنه بمعنى أن يزوج ابن الإبن ماذا؟ جدته. قال وهكذا بعد ذلك على ترتيب الميراث بمعنى على ما مر معنا أن العصبات يكون ماذا؟ طبعا هنا قدم الأب وإن كان في العصبة يقدم الإبن، إذا وجد الإبن فالإبن في العصبة يقدم على الأب. إذن هنا الآباء والأبناء انتهينا منهم، يبقى بعد ذلك من؟ الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الأعمام وهلم جرى أبناء الأخ بعد ذلك، ثم الأعمام وأبناء الأعمام. قال فإن عضل الأقرب بمعنى كان القريب لكنه عضل، بمعنى منع هذه المرأة ماذا؟ الزواج بالكفء، جاءها إنسان كفؤ على ما تتأتي الإشارة في الكفاءة، مناسب لها من جهة القرابة، من جهة الدين، من جهة الأمور كلها، إذن كما يقال ليس فيه شيء يعيبه، لكن مع ذلك لعله لحاجة في نفسه لا يزوجها، إما على ما يعرف الآن بمعنى أنه لمالها، لأنها موظفة أو ما شابه ذلك، أو لأنها تخدمه. على كل حال هذا ما يسمى بالعرض، بمعنى المنع للزوج الكفؤ. أما إذا كان الزوج غير كفؤ بمعنى لم يتقدم لها إلا أزواج ليس بأكفاء فهو ينتظر لعله أن يأتي كفؤ، هذا لا يسمى عضلا لكنه اختيار للأصلح، بمعنى لم يأتيها إلا فاسق، لم يأتيها إلا صعلوك لا مال له ونحو من ذلك، فهذا لا يسمى عضلا. إنما العضل إذا أتى الإنسان الكفؤ المكافي لها المناسب لها ثم ذلك يرده لحاجة في نفسه. فهنا إذا حصل هذا العضل طبعا في الغالب أن يرفع هذا الأمر إلى الحاكم إلى القاضي، فعند ذلك ينقل هذه الولاية من حتى وإن كان أبا إلى غيره، إلى الجد، إلى الابن، إلى هلم جرى، وهذا هو قولي إلى بعده. إن لم يكن هناك أحد بمعنى لم يكن إلا أبوها، لم يكن إلا أخوها ممن يمكن أن يكون من قرابتها الذين يكون يلون هذه الولاية في النكاح، فهنا يزوج الحاكم بمعنى يأمره يهدده، إن لم يستجب زوج الحاكم في ذلك عنه. قال أو لم يكن أهلا بمعنى هذا القريب لم يكن أهلا لهذه الولاية على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى أنه مثلا لم يكن عدلا، كان فاسقا، كان لم يكن رشيدا، كان رقيقا، يعني الأب كان رقيقا ننتقل للذي بعده، الابن كان رقيقا ننتقل للذي بعده، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، بمعنى وهذا كان سابقا ذهب لطلب العلم وسافر سنين، ذهب إلى الحج وكان في الحج في الغالب كان يمضي في ذلك زمنا معينا كثيرا طويلا أحيانا يطول في ذلك الوقت، فهنا هل تحبش هذه المرأة وقد جاءها الكفو؟ لا، ولذلك حدد ذلك بمسافة القصر، لكن الآن لعلها تيسر في الأمور والاتصالات وأمكن كما قلنا سابقا أن يوكل في ذلك، بمعنى وهو إن كان جاء للحج والحج الآن لعله في بعض الدول يأتي إلى 4 أشهر أو نحو من ذلك، ثم جاء الكفو المناسب لهذه الفتاة وهو على عجل يريد أن يتزوج بها، وهو لا يمكن الاتصال، في هذه الحالة تكون من الولي الأقرب كالأبي ونحوه أن يوكل، يقول وكلت فلان في زواج فلانة، حتى وإن كان في هذه الحال ليس قريبا صديقا جارا ونحو من ذلك، بما أنه كانت الوكالة منه فهنا تصح هذه الوكالة على ما مضت الإشارة إليه. وهذا هو قوله أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج الأبعد، أي مع وجود الأقرب. لما تكلم عما يتعلق بالولي أراد أن يتكلم على شرط من الشروط السابقة وهو فيما يتعلق بالشهود، هل كل إنسان يكون صالحا للشهادة ذكرا أو أنثى، ما مقدار الشهود وعددهم؟ قال يشترط في الشهود كونهما رجلين، بمعنى لا تنفع هنا شهادة النساء، أن شهادة النساء في هذا العقد لا تنفع، فلا بد أن تكون الشهادة من رجلين، وأن يكون هذان الشاهدان ماذا؟ مكلفين على ما مضت الإشارة إليه في شرط التكليف، أن يكون بالغين عاقلين. وأن يكون أيضا ماذا؟ عدلين لا فاسقين. لماذا؟ لأنه قد يحتاج إلى شهادتهما بعد ذلك، فإذا كان فاسقين ردت الشهادة، لأنه لا تقبل الشهادة في المنازعات إلا أن يكون الشاهد عدلا. إذن فلا بد أن يكون الشاهد في هذا العقد كذلك عدلا، لأنه قد يحتاج إليه، وشهادة الفاسق مجروحة مردودة. وأن يكون سميعين، بمعنى يسمعان، لأن هذا الآن سيكون عقد، سيكون إيجاب وسيكون قبول، فإذا لم يكونا سميعين فكيف يسمع هذا العقد ويشهد عليه. أن يكونا ناطقين، بمعنى متكلمين. لماذا؟ لأنه قد يحتاج إليهما، فلعله قد يكون سامعا فيسمع، لكن قد يكون به آفة في لسانه فلا ينطق، فهنا قد يحتاج إلى هذه الشهادة. فإذا كان لا ينطق فهنا لا فائدة في شهادته، لأنه لا يستطيع أن يشهد بما سمع. ثم لما ذكر هذه الشروط فيما يتعلق ببعض هذه الشروط أراد أن يبين هذه الكفاءة. قال: والكفاءة أي بين الزوجين شرط للزومه لا لصحته، بمعنى أن الكفاءة هنا شرط للزوم العقد واستمراره لا شرط لصحته، بمعنى من حق المرأة أن تمتنع إذا أراد وليها أن يزوجها بغير كفء لها بإنسان دونها، فهنا لها حق أن تمتنع. فإذا رضيت أو رضي أقرباؤها ووليها وأقرباؤها بهذا الدون الذي لا يكافئها، فهنا تنازلوا عن حق لهم، فعند ذلك يكون لازما، فهو ليس شرط للصحة، بمعنى لو اختل نقول العقد غير صحيح، العقد يكون صحيحا ولكنه حق لهم في ذلك. فمن رده، وهذا الذي قلته قبل قليل، إذا كان رد الولي لعدم الكفاءة لا يسمى عضلا، إنما يكون العضل إذا كان مكافئا لها، فجاءها من يكافئها فيرده فهذا يسمى عضلا. أما إن كان الذي تقدم لها واحد أو اثنان أو ثلاثة أو حتى عشرة كلهم ليسوا بأكفاء لها فهذا لا يسمى عضلا. قال: فيحرم تزويجها بغيره، أي يحرم على الولي أن يزوج موليته، سواء كانت بنتا أختا ونحو من ذلك، بغير ماذا؟ بغير الكفء، إلا برضاها. فإن رضيت فإنها تنازلت، يعتبر تهالة تنازل عن حقها وعن ما يجب لها، وهي لها ذلك هذا الأمر. هذه الكفاءة في أي شيء؟ قال: هي معتبرة في خمسة أشياء. الديانة، هذه الديانة إن أريد بها الإسلام والكفر فهذا لا بد منه على ما مضت الإشارة إليه، لكن إن كان دون ذلك في الديانة، بمعنى أن يكون فيه ضعف في دينه، فهنا لا شك أن يكون هذا دونها في الكفاءة، بمعنى من ترضون خلقه ودينه، فهذا وإن كان مسلما لكنه يكون فيه ما يسمى بالرقة في الدين، لا يكون كفرا، فهنا إن تنازلت بذلك فهذا لها. لكن لا أن يقصد، إن قصد وأريد بأنه الاختلاف في الدين فهذا لا يصح، لأنه لا يجوز، وهذا ستأتي الإشارة إليه لاحقا، بأنه لا يجوز نكاح المسلمة من كافر حتى وإن كان كتابيا. لكن قد يكون العكس، فقد يكون له وجه. الأمر الثاني من الكفاءة الصناعة، بمعنى أنهم في السابق، لكن لعل الآن هذه اختفت، يعني العادة كانت هناك بعض الصناعات تعد ماذا؟ دنية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بقسب الحجام، قال: فسب الحجام خبيث، فالحجامة والحلاقة والحدادة والدباغة والبزارة ونحو من هذه الصناعات كانت تعد صناعات رديئة لا يتناولها أشراف الناس، بخلاف الصيد، بخلاف الكتابة، بخلاف التعليم، بخلاف بعض الأمور، هذه تكون لأشراف الناس. فهنا إذا كان هذا من هذه الفئة ممن يتعاطى هذه الأمور فلعله يحقر في ذلك، فهذا له راعته. طبعا إذا كان في هذا المجتمع هذا الأمر وهذا العرف، لأن هذا يرجع إلى أعراف الناس، فإذا كان المجتمع أو بعض المجتمعات هذه الأمور ليس فيها حرج، وهي لا شك بدأت تتلاشى في كثير من المجتمعات، لكن على كل حال هذا يعتبر. فإذا كان العرف الجاري لأن هذه الصناعات يتعاطاها أردأ الناس فينبغي ألا تجبر عليه إن كانت من علية القوم ومن أشراف الناس. قال: والميسرة، بمعنى اليسر والغنى، فإن كانت من ما يسمى من ناس موسرين وأغنياء ونحو من ذلك فجاءها صعلوك فقير لا مال له لا يكون يعني إذا رضيت به ورضي أهلها به لأن هذا سينزلها مع ما يسمى بمستواها الاجتماعي فإن قبلت بذلك والتنازل بما اعتبره طالب علم أو ذا أخلاق حسنة أو كان جميل الصورة ونحو من ذلك فهي الذي رضيت بهذا التنازل فلها ذلك لأنها في الغالب أنها ستنزل عن مستواها الاجتماعي الذي هو فيه نوع من الخدمة والرفاهية إلى ما دون ذلك فإن قبلت بذلك كان لها وإلا لا يعد ذلك في الواقع كما قلت عضلا. الأمر الآخر فيما يتعلق بالحرية وهو إذا كانت المرأة حرة طبعا لا يجوز لها أن تنكح رقيقا لكن أيضا كذلك فيما يتعلق بالحر لا يجوز له أن ينكح رقيقة نكاحا طبعا بشرطه وشروطه والأصل أن لا يأخذ إلا حرة لأنه يترتب على ذلك استرقاق ولده. فهنا إذا أريد في الغالب إذا أريد أن يكون زوجا فهنا الديانة تكون واضحة بمعنى أن يكون مثلا الزوج مسلما ويأخذ كتابية بمعنى الأولى أن لا يأخذ وأن لا يتزوج كتابية فهذا في اختلاف الدين يكون في الكفاءة له معنى ويكون الكفء هنا والكفاءة جيدة. أما إن كان العكس في ذلك وهي أن المرأة المسلمة يتزوجها كتابي فهذا لا يكون من الكفاءة بل يكون هذا شرطا أو إذا كان من الكفاءة فيصبح لازما لأنه لا يصح نكاح غير المسلم بالمسلمة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالنسب بمعنى ما يتعلق بالأنساب ولا شك أن أشرف الأنساب نسب قريش أو نسب كذلك من قريش بني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم وقاربتهم أشرف ذلك ثم قريش ثم العرب وهلم جرى. على كل حال هذه كما قلت لا يعني فيها نوع من الغضاضة لكن على كل حال هذا ما جرت به العادة وحتى في السابق جرى على ذلك عهد زمن وإن كان لا شك هذا يتعلق بأمور الدنيا ولا حرج في ذلك وإن كان قد يكون الرقيق العبد المشترك أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ألف حر لأن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا فرق بين أن يكون الأمر فيما يتعلق بأمور الدنيا فهذا ينبغي ألا كما يقال تنكر وتجحد لأن الناس يتفاوتون في ذلك بمعنى يجد في نفسه نوع من الغرارة لصنعة أو لنسب أو ما شابه ذلك وبين أن يكون ذلك عند الله سبحانه وتعالى فما عند الله سبحانه وتعالى لا يكون النظر إلى الأجساد ولا إلى الصور ولا إلى أن يكون أشرافا. فكم من شريف منسوب لآل وبني هاشم وهذا من حكمة الإسلام أنها جعل سورة تبت فيها ماذا إشارة وتنديد بمن بأبي لهب من أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا قبل قليل أشرف الناس أشرف القبيلة ومع ذلك سورة تتلى على أنه لا اعتبار فيما يتعلق بالدين والكرامة عند الله سبحانه وتعالى إلى نسب الناس لكن لا ريب في أمور الدنيا قد يترك ذلك لكن عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا قرابة نسب ترفع إنسان ولا بعده أو رقه أو لونه أو جنسه يكون ذلك سببا في بعده من الله سبحانه وتعالى. لما كان الحديث عن النكاح هذا لعده يعد من أهم أبواب النكاح، وهو أن يعرف الإنسان من المحرمات عليه حتى لا يحل له بعد ذلك نكاحها ولا التقدم لزواجها. فبين بأن هذا التحريم يكون على أنواع، منه ما يكون التحريم مؤبدا ومنه ما يكون التحريم مؤقتا وإلى أمد. فبين ما يتعلق بالتحريم الأبدي المستمر، قال: يحرم أبدا أم، بمعنى أمك المباشرة لولادتك التي ولدتك. قال: وكل جدة وإن علت، سواء كانت من جهة الأم وهي أم الأم أو من جهة الأب أي أم الأب. قال بعد ذلك: وإن علت، بمعنى أم أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، وهلم جرى. فكل جدة من جهة أمك أو من جهة أبيك فإنهن محرمات عليك. قال: وبنت، أي بنتك التي لها ولادة أو لها ولادة منك. قال: حتى ولو كانت هذه الولادة من زنا، نسأل الله السلامة، بمعنى إنسان زنى ثم كانت هذه البنت المزنية بأمها، هذه لا تنسب له، بنت الزنا لا تنسب لصاحب هذا الماء، لكنه لا ليس له بعد ذلك نكاحها لأنها بنته، فكونها بنته ومن مائه فلا يحل له ماذا؟ نكاحها بعد ذلك وإن لم تنسب إليه. قال: وبنت ولد، بمعنى بنت الابن، هذه من المحرمات وإن نزلت، بمعنى بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن وهلم جرى. قال ماذا؟ وأخت مطلقا، وهذا مر معنا في الميراث، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فكل ذلك يحرمن عليه. قال: وبنتها، أي بنت الأخت من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة. قال: وبنت ولدها وإن نزلت، بمعنى هذه بنت الأخت، قلنا بنتها، ولدها يعني ابن الأخت الشقيقة، بنته تكون ماذا؟ أيضا محرمة، فهذه أختك الشقيقة أنجبت ولدا، ابن أختك، بنتها أو ابنته تكون أيضا محرمة، وهذا قول بنت ولدها وإن نزلت. قال: وبنت كل أخ، سواء أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، بنات هؤلاء الإخوة يحرمن عليك. قال ماذا؟ وبنتها، أي بنت الأخ وبنتها كذلك يحرم عليك. وبنت ولدها، بمعنى بنت الأخ أو ولد الأخ، البنت أشار إليها، ما ينتج عنهم أيضا من البنات، أي بنت بنت الأخ أو بنت ولد الأخ الذي هو ابن الأخ، فكذلك يحرمن عليك وإن نزلت. قال: وعمة وخالة مطلقا، عمة مطلقة بمعنى عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، والخالة كذلك، سواء كانت شقيقة لأمك أو خالة من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل ذلك يحرمن، والتحريم بهن مؤبد. إذن هؤلاء المحرمات بالنسب. قال بعد ذلك: وهن أيضا كذلك محرمات كالنسب، ويحرم بالرضاع، أي بسبب الرضاعة، وسيأتينا باب الرضاعة وما يكون التحريم بالرضاعة، لكن إن كان حكم على هذا بالرضاعة فيحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى سواء بسواء، فأمك التي أرضعتك تسمى أمك، بناتها يصبحن بالنسبة لك ماذا؟ أخوات، أمهاتها جدات، بناتها أخوات، بنات بناتها أنت أصبح ماذا؟ عمهن، وهلما جرع كم نسب، سواء بسواء، سواء بسواء في النسب كما قلت، سواء بسواء، حتى ما يتعلق بربيبة الولد أي من الرضاعة، يعني كما يقال حتى زوجة أبيك من الرضاعة تحرم عليك، بمعنى أنت الآن رضعت من هذه المرأة يصبح زوجها ماذا؟ أب لك من الرضاعة، زوجته الثانية تصبح لك ماذا؟ زوجة أبيك من الرضاعة، فكذلك تحرم. فأنت على كل حال تنزل هذا الراضع أو الرضيعة من هذه الأم منزلة مال ابن الصلب، فهذه الزوجة لم تقربك بشيء مطلقا، لكن لكونها ماذا؟ زوجة أبيك من الرضاعة، فهي ماذا؟ محرمة عليك. انتقل إلى نوع آخر من التحريم، قال: ويحرم بالعقد، أي بمجرد عقد النكاح قبل الدخول. ما الذي يحرم به؟ قال: حلائل عمودي نسبه. الحلائل جمع حليلة، والمراد الزوجة. عمودي النسب بمعنى الأب والابن. فالأب أبوك إذا عقد على امرأة مجرد عقد قبل أن يدخل بها حرمت عليك، حتى وإن لم يدخل بها، حتى وإن طلقها قبل الدخول بمجرد أن أباك قد عقد عليها. طبعا أباك أو أبوه جده الذي هو جدك، فإنه بمجرد العقد تحرم هذه عليك. أو عكس ذلك، أنت الذي عقدت على هذه الفتاة ثم طلقتها ولم تدخل بها، إذن بمجرد العقد حرمت هذه التي عقدت عليها على أبيك وأبوه وهلم جرى. وهذا ما يقال بعمودي النسب، أي من جهة البنوة أو من جهة الأبوة، فكل من عقد عقدا حرم على غيره. قال: وأمهات زوجته، بمعنى إذا عقدت على هذه المرأة ولم تدخل بها فأمها تحرم عليك بمجرد العقد. بمعنى عقدت على هذه المرأة ولم تدخل بها، طلقتها قبل الدخول ماذا؟ بانت منك، وهنا أمها بمجرد العقد ماذا؟ أصبحت حراما عليك. قال: وإن علون، بمعنى أمها أي أم زوجتك وأمها كذلك التي هي جدتها. قال: يحرمنا بمجرد العقد. قال: وبالدخول، بمعنى أنها لا تحرم بمجرد العقد وإنما تحرم بالدخول عليها. من؟ ربيبة. من هي الربيبة؟ هي بنت الزوجة، بمعنى إذا تزوجت أنت امرأة وهذه المرأة قد لها بنت من غيرك، إما زوجها فارقها بطلاق أو فارقها بموت، فكانت هذه الربيبة. هذه الربيبة لا يلزم أن تكون صغيرة في حجرها، لكن كما يسمى هذا بأنه خرج مخرج الغالب، بمعنى لعل المرأة كانت كبيرة وتزوجها رجل كبير أرادها، وهي لعلها لها فتاة 20 سنة متزوجة، لعلك لم ترها مطلقا. بدخولك على أمها ليس بمجرد العقد، بمعنى أنك لو عقدت على أمها ثم طلقتها لا تتزوج أم زوجتك، لكن بنتها تتزوج بها. بمعنى عقدت على هذه المرأة ثم لعلك علمت بأن بنتها أجمل منها وأحسن منها وتقبل منك، فأنت تطلقها وتأخذ البنت، يجوز لك ذلك، لأنها لا تحرم بالعقد، لا تحرم إلا بماذا؟ إلا بالدخول. فإذا دخلت بهذه الأم حرمت عليك ابنتها مطلقا، سواء كانت صغيرة في حجرك في حجر أمها أو أنها كبيرة لم ترها. قال ماذا؟ وبنتها، أي إذا كانت هذه الربيبة لها بنت أيضا فإنها تكون لك ماذا؟ محرمة أيضا. وبنت ولدها، أي إذا كان لزوجتك الآن قلنا ماذا؟ ربيبة لها بنت فهي محرمة، بنت ولدها أيضا تكون محرمة، فكل ذلك يدخل في الربائب. قال: وإن نزلت. هذه محرمات كلهن على الأبد، سواء كن بالنسب أو كان بالعقد أو بالرضاع أو بالدخول، فكل ذلك يحصل بعد ذلك تحريم أبدي. هناك تحريم أمدي بمعنى مؤقت إلى أمد معين. هذه المحرمات ذكر هن وهن 9. الأولى منهن قال: أخت معتدته، بمعنى له زوجة فطلقها فهي ما زالت في العدة، فهو في هذه أثناء العدة لا يحل له ماذا؟ نكاح أختها، فأختها تعتبر محرمة عليك إلى أمد العدة. قال: أو زوجته، بمعنى هذه زوجتك، إذن أخت زوجتك محرمة عليك ما دامت هذه الزوجة في عصمتك، فلو ماتت أو طلقتها ثم انقضت عدتها تحل لك هذه المرأة. إذن تحريم أخت الزوجة تحريم مؤقت. قال أو عمتها، أي عمة زوجتك، أو خالتها، خالة زوجتك، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ولا المرأة وأختها. قال وزانية حتى تتوب، لأن هذه المرأة إذا كانت اشتهد عنها عدم العفة وأنها لا ترد يد لامس وأنها تتعرض للرجال ويتعرضون الرجال لها فهي زانية، وكما قال الله سبحانه الزانية لا ينكحها إلا زان، فالمؤمن ينبغي له ألا ينكح ذلك. فإذا تابت وأقلعت عن ذنبها وكانت صادقة وعلم ذلك منها حل ذلك بعد ذلك زواجها. ولذلك قال حتى تتوب وتنقضي عدتها، على ما ستأتي في العدد، بمعنى أن الزانية أيضا تترك فترة العدة حتى يستبرى، حتى لا تختلط المياه ولا تختلط الأنساب. قال وسادسة ذلك مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، بمعنى إذا طلق الزوج زوجته تمام ثلاث تطليقات، لأنه في الطلقة الأولى والثانية على ما سيأتي في باب الطلاق أنه له أن يراجعها، فإذا طلق الثالثة ليس له أن يراجعها، ففي هذه الحال تكون محرمة عليه. إلى متى؟ قال إلى أن تنكح زوجا غيره، فلا بد هذا أن ينكحها زوج غيره، وهذا قال بشرطه، وهو الشرط هنا أن يطأها، وهو كما في الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، بمعنى على ما سيأتي شرطه في الطلاق. قال ومحرمة حتى تحل، وهذا قد لعله مر معنا من أن محظورات الإحرام، فإن المرأة إذا كانت محرمة لا يجوز ماذا؟ لا يجوز نكاحها. هذا إلى متى؟ إلى أن تحل، فتصبح حلالا يحل نكاحه عند ذلك. ومسلمة على كافر، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه عند الإشارة على الكفاءة، بأن المرأة المسلمة لا يحل نكاح كافر لها، فإذا أراد نكاحها ماذا؟ أسلم، كما صنعت أم سليم أو غيرها من الصحابيات، اشترطت القبول به أن يسلم. قال وكافرة على مسلم، فإذا كانت هذه المرأة كافرة وليست كتابية، بمعنى مجوسية أو شيئا من ذلك وثنية أو نحو من ذلك، فهذه لا يجوز نكاحها وهي كافرة، لا يحل للمسلم نكاح الكافرة، فهنا تصبح هذه محرمة إلى هذا الأمد، وهي أن تسلم عند ذلك. قال ماذا؟ إلا حرة كتابية، فهنا يستثنى، إذا اختلف الدين فهنا يجوز ماذا؟ النكاح، إذا كانت هذه ليست أمة، بمعنى أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، فإذا أردت أن تأخذ أمة تأخذ أمة مسلمة، لكن إذا أردت، لأن طبعا يترتب على أن الإنسان ينكح أمة أن يسترق أبناؤه، فينبغي أن لا يصل إلى هذه الدرجة، فهنا له أن ينتقل إلى كتابية، لكن من شرط ذلك أن تكون حرة، وعلى هذا فلا يجوز نكاح الكتابية الأمة، لكن يجوز نكاح الكتابية الحرة أو بعد ذلك إذا اضطر بشرطه وقيده أنه لا يجد طولا لحرة أخذ ونكح كتاب رقيقة، لكن من شرطها أن تكون مسلمة. هنا أراد أن يشير وأن يقف وقفة فيما يتعلق بالشروط التي تقع عند عقد النكاح. ما هي هذه الشروط؟ بيّن بأن هذه الشروط أنواع، وإن منها ما يكون صحيحا وعند ذلك يكون لازما يلزم الزوج الوفاء به. وهناك بعض الشروط التي تجعل فتكون ذلك تبطل هذا النكاح من أصله فلا يكون صحيحا، فالشرط غير صحيح وله أثر على العقد بالإبطال. وهناك شروط لا ترجع على العقد بالإبطال فيكون العقد صحيحا لكن يكون الشرط فاسدا لاغيا لا أثر ولا يعمل به. ما هو النوع الأول وهو الصحيح اللازم على الزوج بمعنى يلزمه؟ قال كشرط زيادة في مهر، بمعنى مهرها مهر أخواتها أمها عماتها مثلا نقول 5000 وهي تقول لا، بمعنى لعلها أحسن أجمل أو أكثر تعلما تقول أنا أريد 10000 7000، هل من حقها ذلك؟ من حقها ذلك. فهنا إذا قبل الزوج بهذا لزمه، فيلزمه عند ذلك أن يدفع هذه الزيادة. قال أو ألا يخرجها من بلدها، تقول أنا هنا بين بلدي وأهلي وأسرتي ولحظ من ذلك، فشرطي ألا أخرج من بلدي. فإن قبل الزوج ثم جاءته طالب يقول أنا الآن جاءتني من حي الجامعة أو عمل سأنتقل إلى بلد آخر، فقال لها أخرجي معي، فهنا يلزمه ماذا؟ الوفاء بهذا الشرط. وهذا قوله بعد ذلك فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، يعني لم يعطها المهر الذي طلبته فلها أن تفسخ هذا النكاح. طبعا الفسخ إذا أطلق ليس الفسخ المطلق، وإنما ترفع أمرها إلى الحاكم فالحاكم هو الذي يفسخ، لكن بمعنى أن لها حق الفسخ. وكذلك إذا قال أخرجي أنا الآن سافر أو نحو من ذلك، انتقل عملي انتقل أهلي وجدت منحة سأدرس 4 سنوات أو نحو من ذلك، وكان من شرطها أو اشترطت ألا تخرج من بلدها فلها حق الفسخ، بمعنى أنه إذا دخل بها واستحق هي المهر بهذا فإنه يفسخ النكاح، لا يقول رد علي مهري، ليس هذا خلعا، فهذا فائدة في الشرط، بمعنى أنه يفسخ عليه النكاح فلا يطالب يقول اعطني هذا المهر فيكون خلعا ومفاداتا، فهنا تكون فائدة هذا الشرط. قال ونوع آخر من هذه الشروط فاسد ومع فساده يبطل العقد لا يصححه، ما هو؟ قال 4 أشياء. أحدها نكاح الشغار. ما هو نكاح الشغار؟ أن يزوج كل واحد من الوليين موليته وليس بينهما صداق، فالأب يقول مثلا للأب الآخر الثاني أزوجك ابنتك، أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو كانوا أخوين أزوجك أختي على أن تزوجني أختك وليس بيننا صداق، بمعنى هذه في صداق هذه، وهذا هو ما يسمى بالشغار. والشغار كما يقولون فيما يتعلق بحركة الكلب أجلكم الله أن يرفع أحد رجليه. إذن نكاح الشغار ليس بينهما صداق، وإنما هذه الفتاة في مقابل هذه الفتاة، فهذا ماذا؟ شرط يبطل العقد. قال كذلك والتحليل، وهو ما يعرف بنكاح المحلل، بمعنى امرأة طلقها زوجها 3 فأرادوا أن يزوجوها بزوج حتى يحصل التحليل للزوج الأول، كما مر في الإشارة قبلها قليل، لا يحل أو لا تحل لزوجها السابق إلا بأن تتزوج زوجا آخر يطأها، فهنا يشرطون عليه، نقول يقولون له نريدك محللا أو نريد إلى أن تحللها، بمعنى يقول الأب أو الولي أزوجك فلانة أو ابنتي فلانة إلى أن تحل لزوجها فقط، فهذا نكاح التحليل لا يجوز ويبطل العقد. ونكاح المتعة، وهو النكاح المؤجل المؤقت، بمعنى أنكحك ابنتي أو نحو من ذلك شهرا أسبوعا سنة 4 سنين، إذن أصبح مالا مؤجلا مؤقتا محددا بزمن، بمعنى ذلك أنه في انتهاء الزمن انتهى العقد، هذا هو نكاح المتعة، وهو أن يكون محددا بأجل معين. قال كذلك والمعلق على شرط غير مشيئة الله، بمعنى زوجتك ابنتي الرضيع فلان، زوجتك ابنتي إلى أن يأتي الشهر الفلاني، أو إن جاء زيد، أو إن وصل ابني سالما، بمعنى بشرط آخر علقته. والزواج كما مر معنا العقد يكون ماذا؟ منجزا، زوجتك أنكحتك بصيغة الماضي، لا يكون معلق سأزوجك بعد سنة بعد شهر إذا جاء إذا أهل، لا، وإنما يكون بالتنجيز على ما مضت الإشارة إليه. هذا الفاسد الذي يبطل العقد، فالعقد في هذه الحال لا يكون صحيحا. قال وفاسد لا يبطله، وإنما يكون العقد صحيح لكن الشرط يكون هو الفاسد الملغى ولا اعتبار به. ما هو؟ قال كشرط ألا مهر، كما يقال المرأة لعلها تريد تحصين نفسها وهي لعلها موسرة أو صاحبة عمل، وهذا يقول أتزوجك لكن لا مهر، فهذا ماذا؟ العقد صحيح، لكن يصبح ماذا؟ هذا الشرط لاغ، لأن لا بد بعد ذلك من المهر. في هذه الحالة يكون كأنه عقد لم يسمى فيه الصداق، فيلزم عند هذه الحال ماذا؟ صداق مثلها. فهنا إذا أراد الإنسان أن يخفف على نفسه فيقول أتزوج أو نحو من ذلك بمئة ريال، لكن لو قالت أتزوجك وألا مهر، أو يقول لها أتزوجك وألا مهر، هنا يصبح ماذا عليه؟ مهر المثل بالغا ما بلغ، يعني ينظر مثيلاتها أخواتها أمها كما تتأتي الإشارة عماتها لعله بعشرة آلاف، فهنا الأحوط له أن يقول أتزوجك بألف، انتبهوا لذلك. قال أو لا نفقة، يتزوجها ولا نفقة عليه، لا يلزمها النفقة، لا يلزم أن ينفق عليها، هي موسرة صاحبة عمل، فهنا إذا تزوج على هذا الشرط أو هي جعلت من المغريات له، يقول أنا شبه معدم ونحو من ذلك، أو أنا راتبي قليل وأنا طالب علم، فتقول أنا أتزوجك لا أريد شيئا، فهذا العقد يعد صحيحا، لكن لها بعد ذلك أن تطالب بالنفقة، بمعنى أن هذا الشرط يلغى. فإن طالبته بالنفقة بمعنى إن كانت موسرة ولا تريد منها هذا أمر آخر، لكن إن طالبته بعد ذلك يلزمه ماذا؟ دفع نفقته، على ما سيأتي في النفقات واضحا بينا في هذا الأمر. أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، بمعنى زوجته الأولى أصبحت كبيرة الأربعين الخمسين الستين، وأراد أن يتزوج فتاة شابة لعشرين سنة، قالت لكن لا أكون مثل هذه، تكون لي ثلاثة أيام ولها يوم واحد، فأراد أن يرضيها قال لها نعم فقبل بذلك، هذا الشرط يعد لاغ، لأن العجز في القسم لازم كما ستأتي الإشارة إليه، فهذا الشرط يعد لاغ لأنه لا بد من العدل بين الأزواج أو الزوجات في هذا الباب، سواء قلنا بأنه أكثر أو أقل، بمعنى امرأة لا تريد زوجها تقول تأتيني فقط في الأسبوع مرة واحدة، في الشهر مرة واحدة، أنا مشغولة وصاحبة عمل تأتيني مرة واحدة، أيضا هذا يعد لاغيا، إلا أن يكون تنازل بعد ذلك تتنازل ويرضى الزوج بالتنازل، هذه مسألة أخرى، يعني كما تعلمون لعل سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فهذا التنازل شيء آخر يكون برضاها وبرضى الزوج. قال فيصح النكاح في مثل هذه الشروط دون الشرط، فالعقد صحيح ويصبح عقدا صحيحا لازما نافذا، لكن الشرط ملغا ولا أثر له. قال وإن شرط نفي عيب، وهذا العيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ، بمعنى اشترط أمرا معينا فيها أن تكون مثلا بيضاء فكانت سمراء نسبيا، شرطها أن تكون نحيلة فصارت بدينة نسبيا، أو شرط شيئا معينا يعني، لكن هذا الشرط لا يكون عيبا يقتضي في حد ذاته الفسخ، لأن ستأتينا العيوب التي تقتضي الفسخ، هذا ليس عيبا يقتضي الفسخ. فعند ذلك في هذه الحال إذا اشترط شيئا هو اشترطه، وهذا لا يقصد بمعنى أن العيوب التي ستأتي حتى وإن لم يشترطها تقتضي فسخا، فهنا إذا اشترط أمرا آخر أراد شيئا زائدا، أرادها مثلا أن تكون بيضاء، أو أراد أن تكون سمراء، أن أراد أن تكون نحيلة، أن أرادها أن لا تكون قصيرة أو نحو من ذلك، يعني أراد صفة معينة، لكن هذا الوصف فقده لا يقتضي فسخ العقد، فهنا إن وجدها مغايرة لذلك فيكون له ماذا؟ له الفسخ، بمعنى اشترط ذلك على بمعنى أنه لم يرها ولم يعرفها ولم يسبق له معرفة لها، هل هي طويلة أو قصيرة، بدينة أو نحيلة أو بيضاء أو سمراء أو نحو من ذلك، فهنا لما اشترط هذا الأمر وهو غير مقتضي للفسخ اشترطه في العقد، فعند ذلك وجد المرأة على خلاف يعني، واشترط أن تكون جميلة وإن كان الجمال نسبي لكن على كل حال لم تكن جميلة مطلقا وإنما كانت دميمة، فهنا في هذه الحال له حق ماذا؟ حق الفسخ، بمعنى حق أن يرجع بماذا؟ أن يرجع بكامل الصداق، لا أن يقول سمي الصداق فأنت الآن تطلق نأخذ نصف الصداق، لا لا يكون ذلك. لماذا؟ لأنه اشترط وصفا فلم يجده، فهنا فائدة هذا الشرط. ولماذا اعتبر الفسخ؟ بمعنى أن يرجع على كامل صداقه، لا يقال بأنك الآن عقدت وطلقت وسميت صداقا إذن يجب نصف المسمى، لا يقال ذلك، لأن الوصف الذي طلبه وإن كان لا يفسخ به النكاح لم يتحقق. نعم. جاءت العيوب التي سبقت الإشارة إليها، فهنا بين هذه العيوب التي تكون في الزوجين، وبين بأن هذه العيوب سواء اشترطت واشترط السلامة منها أو لم يشترط، فهذه على كل حال عيوب تكون سببا في الخيار، ولذلك قال العيوب المثبتة للخيار، وهي ثلاثة أنواع، بمعنى إذا وجدت هذه العيوب حتى وإن لم يشترط السلامة منها فإنها ماذا؟ تقتضي للطرف الآخر زوجا أو زوجة الخيار، بمعنى الفسخ أو القبول إذا وقف على هذا العيب. قال هذه الأنواع ثلاثة: نوع مختص بالرجل، أي عيوب تختص بالذكر دون الأنثى. قال كجب وعنة، الجب بمعنى قطع الذكر، ليس له ذكر، بمعنى قطعت آلته فهنا لا يستطيع ماذا؟ أن يحصل منه الوطء والجماع، ولا شك أن من أغراض النكاح الوطء والجماع، فكونه مقطوع الذكر وهو المجبوب، فهنا إذا وجد أو رأت زوجها بأنه لا ذكر له، بمعنى في حادث بآلة لسبب من الأمور جب ذكره وأصبح من غير ذكر، فهنا لها حق الخيار في الفسخ. أو العنة بمعنى أن يكون عنينا، والعنين يكون له آلة لكن هذه الآلة لا تنتصب، بمعنى ذكره لا ينتصب، فلا يتحقق منه الجماع، إما لمرض أو إما يكون لكبر، بمعنى إنسان مريض لا يحصل ما يسمى منه الانتشار، فعند ذلك لا يتمكن من الجماع حتى وإن كان الذكر موجودا، فعند ذلك وهذا في الغالب إما أن يكون لمرض معين وإما أن يكون في الغالب لكبر، فعند ذلك إذا رأت المرأة بمعنى جاءها رجل ذا 60 سنة فهي تعتقد بأنه ما تقدم لها إنسان ب50 سنة 60 سنة بمعنى يطلب الزواج إلا وفي الغالب أن يكون ماذا؟ فيه شهوة الرجال ويستطيع الجماع، فقبلت به على هذا الأساس، لكن لما عاشرته أتت عنده ما وجدت فيه هذا الأمر، فعند ذلك لها ماذا؟ لها هذا الخيار، بمعنى أن لها أن تبقى إذا أردت رضيت بحاله ومستواه ونحو من ذلك وأن تصاحبه فقط، ولها أن تطلب الخيار تقول أنا ما تزوجت إلا لأحسن فرجي وهذا ليس فيه هذا الأمر. إذن هذان عيبان يختصان بالرجل. قال ونوع مختص بالمرأة، قال كسد فرج، فإذا كان فرجها مشدود بما يسمى رتق أو محو من ذلك بهذه العيوب، ما يسمى رتق ونحو من ذلك، بمعنى يكون فيها شيء من اللحم أو يكون مشدودا خلقة، فهنا للزوج ماذا؟ حق في هذا الخيار والفسخ، بمعنى أنه تزوج وقصده من هذا الزواج الجماع، وهذه المرأة لسبب أو لآخر، بمعنى يكون شيئا في فرجها كلحمة ونحوها تمنع العلاج، أو يكون فرجها مغلقا، طبعا كما تعرفون أن تشابك الأصابع أحيانا بعض الأصابع تجده مشبوكا أو نحو من ذلك، فهذا قد يكون أيضا في الفرج من خلقة الله سبحانه وتعالى، كانت هذه اللحمة الإضافية التي تمنع العلاج، أو أن يكون أيضا فرجها مغلقا، فعند ذلك يكون هذا عيبا مقتضيا للفسخ. قال ونوع مشترك، بمعنى ما سيأتي أمراض تكون ماذا؟ في الرجل وفي المرأة كذلك، نوع مشترك بينهما كجنون أو جذام، بمعنى تزوج امرأة وهو لا يعرفها جيدا. وبالمناسبة لعلي سئلت عن هذا قبل شهر، إنسان تزوج امرأة وظنها بأنها عاقلة أو لا يعرفها أو نحو من ذلك، أو قيل بأن له فلانة ابنه، لكن لما تزوجها وجدها مجنونة تتصرف تصرف المجانين، ليست بعاقلة. فهنا له حق ماذا؟ له حق الفسخ أو العكس. إنسان تزوج أو زوجه قال أريد أن تزوج ابني فلان، فزوجه باعتبار أنه ظن بأنه لا يريد إلا لزواج لابنه عاقل، فلما زف ابنته إليه وجدته بأنه إنسان مجنون معتوه، فهنا لها حق ماذا؟ حق الفسخ أو جذام، وهو نوع من المرض يحصل فيه تساقط الأطراف، بمعنى مرض خطير يحصل فيه التساقط للأطراف، فهنا يكون ذلك ماذا؟ أيضا عيبا مقتضيا لهذا الفسخ. ولذلك قال فيفسخ بكل، أي بكل هذه العيوب السابقة يحصل الفسخ، فإذا كانت هذه العيوب فإنها يحصل منها الفسخ بكل من هذه العيوب. قال ولو حدث هذا العيب كذلك بعد دخول، بمعنى لو حصلت هذه العيوب حتى بعد الدخول فإن للطرف ماذا؟ حق الفسخ، بمعنى أنه أصابته العنة بعد ذلك، أو أصابه الجنون بعد ذلك، أو أصابه الجذام بعد ذلك، سواء هي أو هو، ففي كل واحد من الزوجين حتى بعد الدخول ماذا؟ حق الفسخ في هذا الأمر، لا بنحو عمل وطرش وقطع يد أو رجل، بمعنى أخذته يبصر أو أخذها مبصرة ثم عميت، أو أخذها تسمع أو أخذته وهو يسمع ثم حصل الطرش، لأن العمى يتعلق بالإبصار والطرش يتعلق بالإذن والسماع، فهنا أخذته سميعا ثم أصبح أطرش لا يسمع، أو العكس بالنسبة لها، أو كان سليما الأطراف فقطعت يده في حادث ونحوها، أو رجله فقطعت لآفة أو نحوها، ففي هذه الحال هذه لا تكون عيوبا مقتضية للفسخ، بخلاف العيوب الأخرى السابقة التي ذكرت تقتضي الفسخ حتى ولو كان بعد الدخول. قال ومن ثبتت عنته، التي مرت الإشارة إليه وهو أنه لا ينتشر ولا يستطيع أن يطأ أو يجامع، ماذا؟ أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، بمعنى أن المرأة استكت ورفعت أمرها إلى الحاكم، بمعنى لعلها صبرت معه سنة سنتين أو نحو من ذلك، فما يسمى نفد صبرها، فعند ذلك رفعت أمرها إلى الحاكم وتقول زوجي عنين لا يطأني، وأنا ما تزوجته إلا أريد إحسان فرجي وأخشي على نفسي من الوقوع في الفاحشة فأريد فسخ النكاح، فهنا ماذا يكون الحال؟ ليس الاعتبار بأنها انتظرت سنة أو سنتين، قال ماذا؟ أجل هذا العنين سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإذا رفعت أمره إلى الحاكم وادعت عليه بأنه عنين، هنا الحاكم يؤجله سنة، يقول لك سنة انظر في أمريكا، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ، بمعنى ليس النظر فيما قبل ذلك، وإنما من حين أن ترفع الحاكم والحاكم يؤجله سنة، بمعنى أنه لعله عارض، لعله لأمر، لعله أصابه أمر من الأمور، كما يقال لعله لداء لفزع، وهذا يحصل من بعض الناس لصدمة نفسية وغيرها، اضطراب نفسي أو ما شابه ذلك من الأمور أو نحو من ذلك، إذا يسعى في هذا العام إلى إن كان ما زال يمكن أن يعالج نفسه أو يرقي نفسه، إن خشي أن يكون مشروح مسحورا أو نحو من ذلك، فعند ذلك إذا تم هذا العام وهو لم يطأ بعد هذا التأجيل فإنه يفسخ عليه. قال وخيار عيب على التراخي، بمعنى هذه العيوب التي مضت لا يلزم من حين الاطلاع ماذا؟ الرفع، كما قلنا في الشفعة، لأن الشفعة قلنا بأنه من مجرد العلم في مجلس العقد لا بد أن يشير بأنه سيشفع، إذا تأجل أو أجل أو فكر أو نحو من ذلك سقط حقه، وكذلك لعله أيضا في العيوب إذا قبلها، فهنا هذا يكون على التراخي. لكن متى يسقط الرد بالعيب؟ بما يدل على الرضا، بمعنى رأت زوجها مجنونا، رأت زوجها فيه جذام، أو هو بالعكس رأها رتقا، فهنا ماذا يكون الحال؟ ما يدل على الرضا، الرضا بالنسبة له ماذا؟ أن يحصل منه ما جماع أو يحصل منهما، طبعا جماع إذا كانت مالا مجنونة أو كانت فيها جذام أو نحو من ذلك، أو يحصل مقدمات الجماع يعني ما يسمى بالمباشرة بالتقبيل بالضم الذي بمعنى أنه قبل بذلك، وعكسه بالنسبة للمرأة التمكين، إذا رأته مجنونا فمكنته من نفسها أو فيها هذا المرض فمكنته من نفسها فعند ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنها قبلت به، بمعنى أنه إن رأته مجنونا فيتتمنع حتى تفسخ ذلك، لكن كونها ترضى بنفس بذلك وتمكن نفسها منه فعند ذلك هذا ما يدل على الرضا. قال لا في عنة إلا بقول. لماذا؟ قال لأن في العنة يحتاج إلى أن يقربها، بمعنى أن هذا العنين قلنا بأنه لا ينتصب ولا ينتشر يحتاج إلى أنها لعلها تقرب منه وتمكنه من نفسها، فإذا مكنته من نفسها فلم يطع عند ذلك يعني تثبت عنته. يعني كيف تزول هذه العنة ويحكم عليه بأنه ليس بعنين إلا أن تمكنه من نفسها، فإن جام وحصل منه الجماع والانتشار حصل ذلك. إذن هذه الرضا بالعنين لا يكفي فيه التمكين وأنها تمكنه من نفسها، بل لا بد أن يكون ما لا تقبل به بقولها، فهذا هو المراد بأنه في هذا العيب، لأنه لا تظهر أثر العنة وزوالها إلا بأن تمكنه من نفسها حتى يتبين بأنه لا يستطيع الجماع. فهنا في هذا الحال أي في هذا العيب لا يكون الرد إلا بالقول أو الرضا بالقول، تقول نعم قبلت به وأنا على كل حال أريد الستر لنفسي وأن أكون أعيش في هذه العيشة الكريمة أو ما شابه ذلك، أو أخرج مما يتعلق بظرف والدي ونحو من ذلك، بمعنى قد تكون حالها الاجتماعية ونحوها ليست بجيدة، فهي على كل حال يكفيها أن تكون في كان في هذا الغني حتى وإن لم يطع، فعلى كل حال هي في نوع من الخير لعلها كانت في فقر وعدم زوج، فهنا على كل حال يتحول حالها ولو في شيء منه. قال ولا فسخ، هذه الأمور التي قلنا بأنه يفسخ وفسخ وهذه مرة الإشارة إليه، لا تقول المرأة بأن هذا مجنون هذا فيه جذام تأخذ حقائبها وتخرج ثم تتزوج من الغد برجل آخر، لا ليس هذا، وإنما لا يقتضى بالفسخ ولا يحكم الفسخ إلا حاكم، بمعنى أنها ترفع أمرها تقول بأن هذا مجنون، زوجت مجنونة، زوجت رجلا مجنونا أو مجبوبا أو ما شابه ذلك، فهو الذي أي الحاكم هو الذي يفسخ، لا أن تحمل حقائبها، طبعا لعله الآن بالتوثيقات، لكن سابقا ما في توثيقات، بمعنى يزوجها أبوها هنا ثم يأتي ويقال أن هذه عند أبيها فيزوجها، إذن لابد أن يحكم الحاكم بفسخ النكاح السابق. قال فإن فسخ أي هذا النكاح قبل دخول، قبل أن يحصل الدخول بمعنى أنه حصل العقد لكن تبين بأن هذه المرأة مجنونة، هذه حصلت فيها رتقة عرف فيها هذا العيب، قال فلا مهر، بمعنى حتى وإن سمي لا يقال بأن هنا نصف الصداق لأن هذا فسخا للنكاح لوجود هذا العيب، وبعده أي حصل الدخول لها المسمى، بمعنى سمى صداقا حتى وإن لم يسلمه، صداقها 10,000 فدخل بها سواء سلمه أو لم يسلمها فهي استحقت هذا الصداق بالجماع بالوطء، فهو الآن سيطلقه ويطلب فسخ النكاح لأنها معيبة مجنونة أو ما شابه ذلك، على من يرجع؟ قال يرجع به على مغر، أي يرجع بهذا الصداق الذي دفعه بهذا المسمى الذي أخذته الزوجة، يرجع به على من؟ على من غرره بذلك، فمثلا الذي قال لا والله فلان عنده ابنه طيبة جميلة حسنة مناسبة جدا، لم يخبره بأنها مجنونة، لم يخبره بأنها مريضة، فهنا لما دخل بها ولعله لم يتبين أمرها، بمعنى أنه في كما يعرف في أول ليلة وما شابه ذلك قد يكون سكوتها يظنه خجلا ونحو من ذلك، فحصل الوطء والجماع، ثم لما استيقظ وجد بأن هذه التي عنده مجنونة فلا يقبل بها فيطلب فسخ النكاح، فهنا هي استحقت بهذا الوطء المسمى والصداق، يرجع به على من غرره بهذه المرأة. Thank you. ويقرر المسمى. إذن هذا هو الصداق، وهو ليس من أركان النكاح، ومعنى ذلك لو حصل العقد دون تسمية الصداق فالعقد صحيح. بمعنى يقول الأب زوجتك ابنتي فلانة، وهذا يقول قبلت هذا الزواج، ولم يذكر، بمعنى لم يقل زوجتك ابنتي فلانة على 10,000، وهذا يقول قبلت هذا الزواج، فكون لم يسمى الصداق، فهنا عند ذلك يكون هذا الصداق واجبا لازما، لكن يكون هنا في عند عدم التسمية يكون مهر المثلي. إذن الصداق لازم وواجب ولا بد منه، بمعنى أنه لا هذا النكاح ينعقد لكن لا يصح، بمعنى يكون لازما ليس من شرط العقد وجوده. فهنا بين هذا الصداق ويسمى مهرا ويسمى نحلة. قال يسن تسميته في العقد، بمعنى أن من السنة أن يسمى حتى لا يحصل الخلاف والنزاع والتقدير ونحو من ذلك، فيقول أنا أردت كذا وفلان أردت كذا، بمعنى تزوج مثل ما يتزوج زملائي أو ما شابه ذلك. فهنا لا، من السنة تركا للنزاع أن يسمى زوجتك ابنتي أختي ونحو من ذلك على 10,000 5,000 قل أو كثر، فلا بد يكون أن يحدد حتى، وهذا من السنة، حتى يكون واضحا بينا لا يحصل فيه النزاع. يعني في بداية الأمر قد تكون الأمور لا خلاف فيها، لكن بعد ذلك لو حصل شيء بعد الدخول يحصل فيه النزاع، أردنا كذا وأردت كذا وما شابه ذلك. ومن السنة كذلك تخفيفه وعدم المغالاة فيه والمبالغة فيه، لأنه ليس الغرض من ذلك ماذا؟ المبالغة والافتخار، ولا شك أن رفع ذلك والمبالغة فيه والمباهاة فيه يكون صادا ومانعا من الزواج، ولا شك أن الزواج يقصد منه ماذا؟ إحصان الفروج وتيسير هذا النكاح. قال ما الذي يصح أن يكون صداقا؟ قال كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، أي الذي يصح أن يكون ثمنا في المبيع أو أجرة في الأجارة مقابل المنفعة فإنه يصح أن يكون مهرا. ومعنى ذلك ما لا يصح أن يكون ثمنا لا يصح أن يكون صداقا، يعني تقول أصدقك في هذا الكلب وهو كلب صيد لعله كما يقال معلم عند من غير المسلمين يشتريه 10,000، أو هذا الخمر أو هذه الآلات من المعازف أو نحوها، فهذا ما لا يصح أن يكون مالا أو لا يصح أن يكون ثمنا أو دهنا وكان نجسا أو ما شابه ذلك، فهذه لا تصح أن تكون ثمنا فلا تصح أن تكون مهرا. قال إن لم يسمى، وكما قلنا ليس لازما تسميته في العقد، ماذا يكون؟ أو بطلت التسمية، كان يقول أصدقتك هذا الكلب، أصدقتك هذه الدنان من الخمر، أصدقتك هذا الدهن وهو نجس، إذن هذه الأمور التي لا تصح ماذا يكون؟ سمى شيئا غير صالح لأن يكون مهرا. ماذا قال؟ وجب مهر المثل بالعقد، بمعنى بمجرد العقد يصبح يجب لها ماذا؟ مهر المثل. وكما مر سابقا، وإن كان مهرها مثلا مهر مثلها 10,000 أو 5,000 لها أن تطلب الزيادة، فتقول لا أنا لا تزوج إلا 10,000 7,000 هذا لها، ولك أنت ابتداء أن تقول لا أنا لا ليس عندي إلا 2,000، فتقول لي أنا ليس عندي إلا 2,000 لا أملك إلا 2,000 لا يمكن أن نتزوج إلا 2,000، إذا يمكن أن تنقص ذلك، فبالتسمية يحصل التراضي، لكن إن لم يسمى فيكون لها مهر المثلي، ويجب ذلك بماذا؟ بالعقد. قال ويصح تأجيله، بمعنى تقول أنا أتزوج 5,000 هذه لكن لا ليست عندي الآن، بعد سنة، بعد شهر، بعد 3 سنوات، بعد 5 سنوات يصح التأجيل. إن أطلق الأجل، بمعنى وهذا يحصل في كثير من البلاد، أن يتزوج مثلا على 1,000 ما يسمى مقدما، وعشرة آلاف أو أكثر من ذلك يبالغ فيها أهلها حتى يجعلون ذلك عائقا ولا شك أن في ذلك ضررا، يجعلون عشرة آلاف مائة ألف مؤجلة، ولم يذكروا وقت التأجيل، هل هو بعد عام بعد عامين، متى يكون الأجل؟ قال فمحله الفرقة. إذا حصلت الفرقة بطلاق بوفاة حل هذا الأجل أو القسط الثاني منه، أو إذا كان كله مؤجلا، قد يكون طالب معدم يقول أنا ليس عندي شيء، يقول نقبل بك، لكن يكون صداقها، وهذا قد يبالغون فيه أيضا، مائة ألف مؤجلة دون أن يحد الأجل. إذن سيكون الأجل وهو مائة ألف متى يكون لازما؟ بالفرقة، بمعنى فرقة الطلاق إذا طلقها، أو بفرقة الموت بمعنى تأخذه من التركة، يكون هذا من الديون المتعلقة بالتركة على ما مضت الإشارة إليها، وهو تكرار لما سبق. قال ويجب لها بالعقد، هذا الوجوب، مهر المثل. متى يستقر هذا المهر؟ قال يستقر بالدخول، بمعنى وإن كان واجبا بالعقد لكنه لا يستقر استقرارا إلا بالدخول، وهذا كما مضى نظيره في الزكاة، تجب بماذا؟ ببدو الصلاح في الزرع، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، بمعنى إذا بدأ الصلاح وجبت الزكاة، لكن لا تستقر في ملكه بمعنى أن تصبح في ذمته إلا بجعلها في البيدر. فهنا كذلك يجب المهر بالعقد لكن لا يستقر ذلك إلا بالدخول. قال إن مات أحدهما، أي أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، قبل الدخول وقبل الفرض، لم يدخل بها ولم يفرض المسمى، لم يقل صداقها عشرة آلاف ولا نحو من ذلك، وإنما حصل العقد ولم يسمى شيء، فماذا يكون الحال؟ قال أولا ورثه الآخر، بمعنى يتوارثان، إذا ماتت الزوجة يرثها الزوج حتى وإن لم يدخل بها، وإن مات الزوج ورثته الزوجة حتى وإن لم يدخل بها. إن كان الميت هو الزوج قال ماذا؟ إضافة إلى أنها ترثه، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، بمعنى تم العقد ثم بعد ذلك مات وهو لم يدخل بها ولم يسمي، إذن ترثه، وأيضا لها ماذا؟ مهر مثلها. ما هو مهر المثل؟ بين كأمها كعمتها كخالتها كأختها، فهذا هو مهر المثل، بمعنى ينظر ما هو الوسط في هذا، يعني قد يكون متقارب، خمسة آلاف، خمسة آلاف ونصف، أربعة آلاف، وطبعا بعض النساء قد تكون الدون بألفين، وقد تكون الشريفة العالية بعشرة آلاف، إذن ينظر على كل حال على حسبهن. هذه إن كانت الفرقة بالموت، إن كانت الفرقة ليست بالموت وإنما بالطلاق أي في حال الحياة، وإن طلقت قبلهما أي قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، ماذا يكون؟ قال لم يكن لها عليه إلا المتعة، بمعنى عقد عليها ثم لعله بلغه أو رأى أو عرض عليه امرأة أخرى وأنها أفضل منها بمواصفاتها ونحو من ذلك، وهنا في هذا العقد لم يسم شيئا فطلقها قبل الدخول ولم يسم شيئا في العقد، ماذا يكون لها؟ قال ليس لها إلا المتعة. ما هي المتعة؟ فسره بما بعده، قال وهي بقدر يسره وعسره، بمعنى ليس شيئا محدودا، لكن إذا كان غنيا فهنا أجزل ما يسمى هدية، يعطيها إرضاء لنفسها لأنه فيها كسر للخاطر، بمعنى عقد عليها وأصبحت في حكم الزوجات له وإن لم يدخل بها ثم طلقها وتركها، فكان هنا من لطف الشريعة لحالها أن تواسى بمثل هذه الهدية وسميت متعة في كتاب الله دون أن تحدد. فإن كان الإنسان موسرا فينبغي أن يغلي في هذه الهدية، وإن كان دون ذلك فعلى حسبه. بعض العلماء قال بأن أعلاها يكون خادما يخدمها، خادما بمعنى عبدا ذكرا أو أنثى، وإن كان دون ذلك وهو الأقل اعتبر ذلك بمن يعطيها كسوة، تكون هذه الكسوة بمعنى ملابس تجزئ في الصلاة، بمعنى هذا الأعلى وهذا الأدنى وما بين ذلك بينهما على سعته. وعلى كل حال ليس في ذلك شيء مقدر، لكن ما يسمى جبرا لخاطرها ولما حصل على نفسها من هذا الطلاق. هذا إن لم يسمي. قال وإن طلقت بعد التسمية، أي سمي الصداق 5000 10000 وهو لم يدخل بها، ثم أراد أن يصرف نفسه عنها فطلقها، ماذا يكون لها؟ قال فلها نصفه، 10000 إذن لها 5000، ثم 5000 إذن لها 2500. قال ويجب مهر مثل لما وطع. إذن عرفنا الآن مهر المثل ما المراد به. متى يجب مهر المثل؟ قال في حالات، بمعنى أن المهر وإن كان في الأصل هو العوض الواجب بالنكاح، فقيل أيضا في عقده أو شبهة النكاح، بمعنى قد يكون في النكاح الصحيح وقد يكون في شبهته. لمن وطئت بشبهة، بمعنى اشتبهت امرأته بين نساء أو نحو من ذلك، وهذا قد يحصل إذا كان ما يسمى الآن بزواج جماعي، وكان سابقا أيضا أحيانا الإنسان لا يعرف بنت عمه أو بنت خاله أو من سيتزوجها، فهنا إذا حصلت زف إليها غيرها، بمعنى أو حصل الزواج اثنين فزفت هذه لهذا وهذا لهذا، إذا حصل خطأ فوطأها وهو يعتقد بأنها زوجته، أو عادة الفقهاء يمثلون بالنائمة تكون ثقيلة النوم وهو أصبح سريعا في أخذها ووطئها، إذا حصل هذا الوطأ لكنه لم يكن زنا صريحا، وإنما اشتبهت عليه، إما أن زفت عليه بالخطأ وإما وهو لا يعرفها، أو ظنها امرأته في جسمها ونحو، أو في موضع، بمعنى أنه جاءته امرأة وهو كان في سفر ثم جاء ووجد هذه المرأة في فراشه في مراج زوجته فظنها زوجته، لم يخطر بباله بأنها ضيفة عنده، فهنا جاء فظنها فبادرها بالوطئ. فهنا الوطء ماذا؟ ليس زنا، وإنما هذا ما يسمى بالوطء بشبهة. فهنا لو حصل ولد نسب إليه، ليس ولد زنا، لكن بالنسبة للمرأة ماذا يكون لها بهذا الوطء؟ ماذا؟ مهر المثلي. الصورة الأخرى قال أو زنا كرها، بمعنى أكره الفتاة على الزنا، بمعنى أخذها بالقهر وما يسمى الآن بالاغتصاب واغتصبها فوطأها. إذن كان الزنا ليس عن تراض، ليست مواطأة، لم يتفق معها أو لم تأذن له، لم تمكنه من نفسها، وإنما أكرهها، وهذا ما يعرف الآن وما يسمى بالاغتصاب. فكونه يغتصبها فهنا عليه ماذا؟ مهر المثل. طبعا العقوبة في آخر، العقوبة وهي الحد، هلك لله سبحانه وتعالى. فإن كان محصنا عليه ماذا؟ الرجم، وإن كان غير محصن فعليه ماذا؟ الجلد. هذه عقوبة أخرى لا نقول لها، وإنما الآن النظر من جهة ماذا؟ من جهة الحق الذي لها بهذا الوطء، فإنها تستحق منه ماذا؟ مهر المثل، لأن الزنا بكره أو بكره، أما إن كان برضا فليس لها شيء. في هذه الحالة لو كانت هذه الموطوعة بشبهة أو بزنا كانت بكرا لم تكن ثيبا فأذهب بكارتها، هل لها أرش البكارة؟ وهو نوع من النقص لأنه انقصها الآن، لأن البكر ليست كغير البكر. قال لا أرش بكارة معه، بمعنى لا يجتمع لها صداق المثل ومهر المثل وأرش ماذا؟ أرش البكارة، وإنما كونه فرض عليه مهر المثل فليس عليه ماذا؟ أرش البكارة وأرش هذا النقص، لأنه دفع مقابله وهو مهر المثل. لكن يكون أرش البكارة متى؟ لو دفعها، يعني كان الإنسان مثلا في طريق فدفع امرأة، أو كان راكبا لفرس ونحو من ذلك فدفع امرأة فأسقطها، فبهذا السقوط حصل زوال البكارة، فهنا يلزمه ماذا؟ أرش البكارة. إذا أرش البكارة لقد نحن الآن لا نتحدث فيما يتعلق بالجناية وما يترتب بها، وإنما نتكلم فيما يتعلق بالمهر والصداق أو قريبا منه. إذن في مثل هذا يكون لها مهر المثل لا أرش البكارة. قال ولها، أي لهذه الزوجة، منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. فإذا تم العقد أصبحت زوجة، فقال اعطوني امرأتي، مكنوني منها حتى تتم الزوجية ويكون له المعاشرة، فهنا ماذا؟ لها أن تمنع نفسها، لا تسلم نفسها له. متى؟ قال حتى تقبض مهرا حالا، بمعنى إذا كان والأصل في المهر أن يكون حالا، فهناك أقول لا لا بد أن تعطيني. لكن إن كان المهر مؤجلا بعد شهر أو قلنا بأنه مؤجل كله وأطلقنا الأجل والأجل لا يكون إلا بالفرقة ليس لها أن تمنع نفسها، لكن إن كان حالا فهنا لها الحق لأنها لا تمكن من نفسها إلا بعد أن تقبض المهر الحال. قال ويقرر المسمى كله، بمعنى إذا سمي هذا الصدق قلنا قبل قليل نصف المسمى، فهنا متى يلزم المسمى كاملا وهو الصداق الكامل المسمى 10,000 ونحوها، متى يلزم؟ قال يلزم كله بالموت وبالقتل، بمعنى إذا وهذا قد مرت شبه الإشارة إليه، إذا مات أو ماتت ماذا لزم المهر كله حتى وإن لم يحصل دخول، أو حصل قتل فقتل هذا أو قتلت هذه أيضا يلزم الصداق كاملا. وأيضا قال وطء في فرج ولو جبر، بمعنى لو وطئ هذا الزوج زوجته حتى ولو كان هذا الوطء في الفرج أو في الدبر، طبعا كما قلت مرارا وتنبيها أحيانا تذكر المسألة بعينها لا على خلفيتها وأن هذا لا يجوز أن هذا محرم، وإنما على ما يترتب عليه في آنه هذا الذي يراد، وأحيانا كما يمر أحيانا فيما يتعلق بالغسل كما مر معنا لأنه يلزم الغسل بالوطء حتى ولو كان في بهيمة حتى ولو كان في ميتة، قلنا بأن هذا الآن النظر من حيث ما يتعلق بالاغتسال دون النظر أو الحديث عن أن هذا محرم وهذا لا يجوز وأن هذا يسمى شذوذا وما شابه ذلك. إذا هنا لا يعني إباحة الوطء في الدبر، وإنما على أن هذا الوطء حتى وإن كان محرما فإنه ماذا يوجب المسمى كاملا. قال وخلوة أعم ميز لكن بشرط ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنع، بمعنى إذا خلا بها وهذه الخلوة لم يكن معهما مميز، بمعنى من كان في سن التمييز ما يسمى الذي يعقل ويعرف الأمور، إنما كان طفل صغير سنة سنتين أو نحو من ذلك يمكن أن يلح يمكن أن يحصل الوطء والجماع معه، فإذا كان مميزا في الغالب لا يحصل الجماع معه أي عنده، فهنا إذا كان هذا المميز فهذا لا تسمى خلوة. لكن إن كان دونه أو لم يكن هناك شيء لم يكن هناك أحد، ممن يطأ مثله أي يكون الزوج ممن يطأ مثله يكون ممن يحصل منه الوطء، بمعنى لا أن يكون مجبوبا على ما مر معنا لا يحصل منه الوطء فهذا لا يحصل منه إكمال الصداق، أو يكون عنينا فهذا لا يحصل منه الوطء، إذن إنسان ما يسمى صحيحا يمكن أن يطأ مع علمه، بمعنى أن يعلم بها لا أن يدخل في غرفة وهي لعلها مختبئة في مكان، بمعنى شعرت به معنى لعلهم أرادوا أن يضيفوه فضيفوه في هذا المكان وهي لما شعرت به اختفت في مكان فهو لم يعلم بها، هذا لا يقال بأنه ماذا اختلى بها، فلا بد أن يكون ماذا عالما بها. قال أيضا إن لم تمنعه، بمعنى لم يحصل منها ماذا، بمعنى لعله أرادها فلم يحصل منها منع، فإذا حصل منها الممانعة والاعتراض عليه فهنا ماذا لا يكون ذلك، بمعنى لو طالبها مكنته من نفسها ماذا حصل هذا الوطء المسمى كاملا، بمعنى كما يعرف ما يسمى بإرخاء الستور، بمعنى إذا دخل في غرفة ونحو من ذلك فأرخى الستور أو أغلق الأبواب، إذن هنا أصبحت بين يديه بإمكانه أن يحصل منه الوطء، كونه يطأ أو لا يطأ هذه مسألة أخرى، لكن أصبحت ماذا بين يديه كان بإمكانه أن يحصل من الوطء، فهذه الخلوة في حد ذاتها وإن لم يحصل معها جماع تكون ماذا موجبة لكل المسمى. فلو طلق بعد ذلك يقول أنا لم أطأها هي ما زالت بكرا، نقول بهذه الخلوة ماذا تحقق لها كامل الصداق. قال وطلاق في مرض موت أحدهما، فإذا طلق الزوج امرأته سواء كانت في مرض موتها هي أو موته هو فهنا ماذا استحقت كامل المسمى، لأن هذا فيه نوع من ماذا من إرادة الحرمان. قال ولمس بشهوة، مثلا إذا حصل ماذا أنه لمسها بشهوة أو قبلها، والقبلة كما يقال مس ولمس ما، بمعنى أن هذه في الغالب لا تحصل إلا بين ماذا بين الزوجين، فهنا إذا حصل منه تقبيل حصلت منه معانقة حصلت منه تقبيل حصلت منه هذه فهذه موجبة لماذا لكامل المسمى. إذن هذه وهي 7 أشياء كلها توجب كامل الصداق المسمى، بمعنى إذا طلقها وجب لها جميع المسمى. متى ينصف وتستحق نصفه لا كامله؟ قال كل فرقة من قبله قبل الدخول، بمعنى إذا قبل الدخول وهذه الأشياء التي مرت معنا التي توجب المسمى كله، بمعنى عقد عليها كما مر معنا وهو لم يدخل بها ولم يختلي بها ولم يحصل منه تقبيل ولا نحو من ذلك، ثم لعله جاءه من الأخبار عنها ما صرفه أو بلغه أن فتاة أخرى أجود منها في مواصفاتها فهو لا يريد وهو لا يستطيع أن يتزوج الاثنين فطلقها، إذا من قبله بسببه هو وليس بسببها هي، فعند ذلك ماذا؟ لها نصف المسمى. ومن قبلها قبله، أي قبل ماذا؟ قبل الدخول تسقطه، بمعنى هو عقد عليها وسمى لكنها هي التي ماذا بعد ذلك لا تريده، فلما كان الامتناع منها ولا تريده ولا تريد الزواج منه ولعلها تقول توصل الأخبار عنه بأنها لا تريد الزواج به، فكان الطلاق من قبلها هي وبسببها هي ومنها، فعند ذلك ماذا؟ يسقط حقها في ذلك وليس لها نصف المسمى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعيد التنبيه كما قلت بأني غدا إن شاء الله في درس الخميس لعلي أستقر الأخوات فيما يتعلق بدرس الجمعة هل نأخذه، وكما قلت الغرض من ذلك لعلنا إن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم نكون قد انتهينا من هذه الدورة ومن الكتاب، والله أعلم.